المستشفى قال الإكفاء مجمل والخص المجمل، لكن أن الإحفاء مفسر كما أن القص مفسر، فالإحفاء هو المبالغة في أخذ شعر الشارب، والقص هو أخذ الأطراف، والصحيح كما قلت أعدل الأقوال هو قول ابن جرير الطبري أن هذا ثابت وهذا ثابت. لا، المقصود هو المبالغة في القص، المبالغة في القص. وبعضهم طبعا يذكر أن الحلق بالموسى أفضل، ذكر بعض الأحناف أن هذا جاز فيه الحلق والتقصير، والحلق أفضل قياسا على النسك. قالوا الشارب جاز فيه الحلق يعني الأخذ، وجاز فيه التقصير، والأفضل الحلق بالموس قياسا على النسك. نعم، وهذا القياس غير مستقيم، هذا القياس غير مستقيم. نعم، جمهور أهل العلم لأن حلق اللحية حرام بالإجماع، والأخذ من اللحية حرام عند جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة، ويجوز عند بعض أهل العلم. نعم، هذه رسالة من طالبات علم يحضرنا الدرس فاستسمحوا في قراءتها. نعم، يقول الحمد لله الذي طير لهذه الحيه الرجال يدخلون في الناس ويخرجون عن الظلمات الجهل والغيره والخير الى اهل العلم والايمان واليقين باذن الله العزيز المسيح، والذي لا يقوم الدين الصحيح الا به، والذي لا امر الله نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا بالاستدامه منه، فقال طلاقه رب السميع علمه، وقال سبحانه من يخشى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وعليه الانتظار لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ووجه إلى فضيلتكم هذا السؤال، نحن طالبات علم نحضر درس الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع بحياته وعلمه ضمن دروس في الحاضر والتي تقام يوميا بين المغرب والعشاء، يشرف خلالها الشيخ حفظه الله صلاة التمهيد إلى يوم الخميس، فنستبعد هذا اليوم لحضور درس الشيخ ابراهيم الرحيمي بين المغرب والعشاء في هذا المسجد يشرف فيه رياض الصالحين، وعندنا يستقبل هذا المجلس معكم، وقد أكرم عليه بدعوى أن هذا الخروج لهذه المجالس المباركة تصادفكم بقرار الطرف السلبي، مع العلم يا شيخنا أننا نخرج منضبطات للجلسة الشرعية، ما تؤذيكم لما يجب؟ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالحديث كان هنا يكون الحديث الدال على الخروج. نعم، فالحديث الذي جاء فيه طلب الصحابيه رضي الله عنهم ان يخصهن يوم باستشهاد الرجال به صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال ربما سمعنا في بيت فلان، ما جاء في البخاري ان اسماء زوجة الزبير رضي الله عنهم وارضاه اجمعين كانت تقوم على سبيل الزبير، وكانت تصل بفضل او العلق والنار براسه، وكان ذلك على ثلثي قصة، وكان هذا الاتيان يسكن النار، أوليس الخروج لإقامة الدين عند هؤلاء الأقارب حفظهم الله هذه الأبواب، وحديث تتبع الملائكة لحياة الذكر المعروف، وكان الشياطين هم القوم لا يسرى بهم إبليسهم، ويقولون إن المشرق قد تعزبني عن هذا كله، فما قولكم يا شيخنا بارك الله فيكم. الحمد لله، لا شك أن الأصل في المرأة القرار في بيتها، لكن خروج المرأة للمصالح الشرعية ليس من الأمور التي تنكر بأي حال من الأحوال، قد يكون الأمر في النظر في الأفضل، أما الإنكار فلا مجال له البتة،